بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه، وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حبس العنب أيام القطاف ليبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. قوله عليه الصلاة والسلام: من حبس العنب أيام القطاف، بمعنى امتنع من قطف العنب أيام نضجه لأجل أن يكون زبيبا، لأجل أن يبيعه ممن يتخذه أي يجعله خمرا. فقد تقحم النار، يعني دخل النار على بصيرة، يعني على علم بأسباب دخولها. فدل هذا الحديث على فوائد ومسائل، منها: أولا، تحريم حبس العنب أيام القطاف لأجل أن يكون زبيبا فيبيعه ممن يتخذه خمرا، وأن ذلك من كبائر الذنوب. وفيه أيضا دليل على أنه لو حبس العنب أيام القطاف ليجعله زبيبا، لا لينتفع به، لا ليبيعه ممن يتخذه خمرا، فإن ذلك لا حرج عليه. وفيه أيضا دليل على تحريم الإعانة على المعصية. وفيه أيضا دليل على تحريم بيع كل ما يعين على المعصية، سواء من العنب أو البيض الذي يتخذ قمارا أو السلاح في الفتنة، لعموم قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل ما يعين على المعصية فإن بيعه محرم، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. وفيه أيضا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فكل وسيلة توصل إلى المحرم فإنها محرمة، وكل وسيلة تكون سببا لفعل واجب فإنها تكون واجبة. فالوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها. أما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. الخراج أي المنافع والفوائد التي تؤخذ من العين، من الكسب والغنم والمؤونة، من الكسب والغنم والنماء، هذا معنى الخراج. ومنه قول الله عز وجل: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير. خرجا يعني فائدة ومنفعة. بالضمان، الباء هنا للسببية أو للبدل، يعني بسبب الضمان، بسبب مؤونة الحفظ ومؤونة الإنفاق ومؤونة التلف والهلاك. وهذا الحديث أخذ منه العلماء رحمهم الله قاعدة، وهي أن من له الغنم عليه الغرم، يعني الخراج بالضمان، فمن له المغنم عليه المغرم. ويتفرع على هذه القاعدة مسائل، منها أن المشتري إذا ملك السلعة فإن نماءها وغنمها وما فيها من الفوائد والمنافع تكون له، لأنها دخلت في ملكه فضمانها عليه. ولذلك لو تلفت السلعة التي اشتراها المشتري يكون تلفها عليه لا على البائع، وحينئذ كل ما يحصل فيها من المنافع فإنها تكون له. ومما يتفرع على ذلك أيضا أن نماء اللقطة، يعني لو أن إنسانا التقط لقطة كشاة أو بقرة أو ما أشبه ذلك، وحصل منها نماء أو ما يحصل منها من نماء، فإن كان ذلك قبل الحول فإن هذا النماء يكون لمالكها، لأنها قبل الحول لا تزال على ملك المالك. وأما إذا كان النماء بعد الحول فإن هذا النماء يكون للملتقط، لأن اللقطة بعد الحول تدخل في ملك الملتقط. ومن فروع هذه المسألة أيضا أن مؤونة رد العين المستأجرة تكون على المؤجر يعني على المالك. فلو أن شخصا استأجر من شخص سيارة مثلا فإن قيمة ردها تكون على مالك العين الذي هو المؤجر، لأن له الغنم فيكون الغرم عليه، وغير ذلك مما يتفرع على هذه القاعدة. فالحاصل أن الخراج بالضمان بمعنى أن من كان له المغنم فإن عليه المغرم، فيكون هذا مقابلا بهذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.